وينصرم وينتهي عام هجري قد مضى. أصدر عمر رضي الله تعالى عنه مرسوما بالتاريخ الهجري يوم أن جاءه رجل كما في رواية ابن سيرين فقال: ألا تؤرخون؟ قال: وما التاريخ؟ قال: إن العجم يكتبون في شهر كذا من عام كذا. فاستشار عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فأرخ المسلمون، أرخ المسلمون وجعلوا بداية التاريخ هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالعام الذي هاجر فيه هو العام الذي يؤرخ به المسلمون. فالهجرة كانت حدثاً فارقاً ظهر بها الإسلام وأعزَّ الله المسلمين. اتفق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على أن يجعلوا تاريخ المسلمين يبتدئ من هجرة النبي الكريم عليه أشرف الصلاة والتسليم، واختلفوا بعد ذلك في الشهر الذي يبتدئ به العام، فمن قائل نبدأ من رمضان، ومنهم من قال من ربيع الأول، وذهب أكثرهم إلى أن يبتدئوا بشهر المحرم، فهو الشهر الذي يبتدئ به العرب السنة، وهو الشهر الذي عده الله وجعله من الأشهر الحرم، وهو الشهر الذي ينصرف فيه الحجيج. فاتفقوا على ذلك، وكان العمل على أن يبتدئ العام الهجري من شهر المحرم. وفي بداية العام الهجري يخطئ كثير من الناس في أمور: الأمر الأول أنهم يظنون أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر الله المحرم، ولم تكن هجرته في المحرم، فقد كانت هجرته صلى الله عليه وآله وسلم في شهر ربيع الأول بعد أن مضى 12 يوماً نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ضحى، فلا علاقة بالهجرة بشهر المحرم. ولكن الناس يحتفلون ويجمعون في احتفالاتهم بين هذين الأمرين، بين بداية العام الهجري وبهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا خطأ، فلم تكن هجرته في المحرم. وأما الخطأ الثاني فهو تلك الاحتفالات التي أحدثها المسلمون وأحدثها الناس، يتخذون أعياداً ما أنزل الله بها من سلطان. يقول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ من الذي وضع ذلك التشريع وأذن وأمر بتلك الأعياد؟ فلم يأمر بذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يفعل ذلك أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والأدهى من ذلك أن ترى الأمة تحتفل برأس العام الميلادي، تتشبه باليهود والنصارى، تتشبه بالأعاجم وما يواكب ويصاحب ذلك من منكرات ومخالفات شرعية جسيمة عظيمة. وكذلك الاحتفال بالعام الهجري، يحتفلون بماذا؟ والأمة لا تعرف، أو الكثير منهم والكثير من الأمة لا يعرفون شيئا عن هجرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، بل لا يعرفون شيئا عن أشهر العام الهجري ولا على معاني تلك الأشهر ودلالاتها، بل لا نرتبط في تعاملنا ومعاملاتنا وتاريخنا بالتاريخ الهجري. إنه ضياع الهوية. اليهود يعتزون بتاريخهم، النصارى يعتزون بتاريخهم، الصينيون، الهنود، لكن الأمة اليوم قد ماعت وضاعت حتى من تاريخها، فلا ترى ارتباطاً إلا استحياءً، فيحتفلون بالعام الهجري، وتراهم يحتفلون بالعام الميلادي أشد احتفالاً واحتفاءً وتعظيماً. إنه الضياع. وبماذا يحتفل الإنسان وهي أيام وأشهر وأعوام تمر من عمره تقربه إلى الله، تقربه من آجله؟ جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: أقبلت الدنيا، أو قال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فاليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. أقبلت الدنيا مدبرة، أنت تترك الدنيا، أنت تمر وتمشي وتسعى إلى آخرتك، تقربك تلك الساعات وتلك الأيام التي تمر، تقربك من خط النهاية، من الفيصل الذي يفصل بينك ويحول بينك وبين الحياة، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم. تمشي تجري، لكنك تمشي إلى النهاية. تلك الأعوام والأيام التي يحتفل ويحتفي بها الناس هي تقربك من خط النهاية، من نهاية الإنسان. فما الذي أعده الإنسان حتى إذا أقبل إلى الله تعالى وجد عملاً صالحاً، أقبل بعمل وبطاعة يراها أمامه تكون شافعة له في قبره أو عند الحساب؟ جاء في مسند البزار وغيره من حديث أبي الدرداء ومن حديث ابن عباس: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع. كل منا سيسأل عن تلك الأربع، عن عمره فيما أفناه. أفنيت عمرك في 40، في 50، في 60، في 70 عاما في لهو، في لعب، في ضياع، في كلام، في مزاح، في مباح؟ ويا ليتنا هكذا. كم من أناس أفنوا أعمارهم في ظلم، في سرقة، في سفك للدماء، في اغتصاب للأعراض. كم من أناس أفنوا أعمارهم في الحرام، كم من أناس أفنوا أعمارهم في معصية الله، كانوا حرباً على الإسلام والمسلمين. كم من أناس أفنوا أعمارهم في البلاء، يسألوا يوم القيامة عن أعمارهم، عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلاه. إن شباب المسلمين أبلوا شبابهم، أفنوا أعمارهم في خدمة دين الله، في نصرة الإسلام، في حرب الكافرين، في رفع راية لا إله إلا الله. أفنوا أعمارهم، لم يفنوا أعمارهم في الرقص، في الغناء، في التسكع في الطرقات، في النظر إلى المحرمات، في القيل والقال. هذا هو الفارق بين شباب الأمة ورجال الأمة ورجال السابقين وسلفنا الصالحين وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أخذه من حرام أنفقه في حرام، أخذه من حلال أنفقه في حلال. لن يذهب درهم ولا قرش إلا وسيسأل عنه الإنسان، حتى الكلمة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. جاء عن السلف أن الكلمة التي يقولها الإنسان مزاحا سيسأل عنها، تكتب عليه ويسأل عن علمه فيما عمل به. أكان خادما للإسلام والمسلمين أم كان ضالاً منافقاً من الزائغين الضائعين؟ كل هذا سيسأل عنه. فنحن عند أن نفرح بذهاب عام ومجيء عام، على أي شيء يفرح الإنسان؟ على أي شيء؟ ونحن في حالة غرور تام بهذه الدنيا بملذاتها وشهواتها وأهوائها، تزينت لنا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف، ذلك متاع الحياة الدنيا. هذا المتاع الذي نخوض فيه، هذا المتاع الذي يسفك بعضنا دم بعض من أجله، يأكل بعضنا مال بعض من أجله، ينتهك بعضنا عرض بعض من أجله، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. هذا كله سيبلى سينتهي، لن يأخذ الإنسان شيئا من تلك الأموال ولا التجارات ولا الأرصدة، لن يأخذ الإنسان شيئا من ملذات الدنيا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد، عذاب شديد للمغرورين بالدنيا، للتائهين اللاهثين خلف الدنيا، للضائعين الذي اقتنعوا بهذه الجيفة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إلى سوق من أسواق المدينة مع مجموعة من أصحابه فيرى شاة ميتة، جيفة، جديا أسك، مقطوع الأذن، فيه عيب ينقص من قدره وثمنه، وهو ميت وهو جيفة، فيرفعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول هذا للمجاهدين، سيقول ذلك كما ستسمع للقائمين الليل، للساجدين العاكفين القارئين، يقول هذا لأصحابه رضي الله تعالى عنهم، يرفع هذا الجدي ويقول: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ فقالوا: والله ما نحب يا رسول الله. قال: أيكم يحب أن يكون له، أي بغير ثمن، بدون ثمن؟ قالوا: والله ما نحب أنه لنا بشيء، إنه أسك، لو كان حيا لكان معيبا. قال: والله للدنيا أهون على الله من هوان هذا عليكم، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يعيش نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، ويروى أنه ذكر مثل القاعدين القائمين الأحياء في الدنيا فقال: كرجل دخل من باب ثم خرج من الآخر. رجل دخل من باب ثم خرج من الباب الآخر. كم نشيع من أناس ماتوا، لو نشر الله هؤلاء لقالوا. وقد قيل لهم كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. إنها ساعات. نبينا يقول صلى الله عليه وسلم ويمثل حال الأحياء في الدنيا كعابر سبيل يستظل بظل شجرة، ولذا سل نفسك عن تلك السنين التي مضت، كم تذكر منها، كم تذكر، كم تذكر من المواقف، كم تذكر من الأعمال، لكنها محصية، محسوبة، مكتوبة على كل إنسان. فكم تذكر من الأعمال الصالحة. كلنا هذا السؤال لنا جميعا، كم نذكر من أعمال البر، كم نذكر من غيرة على الإسلام، كم نذكر من عمل للدين، كم نذكر من طاعة، كم نذكر من أعمال معروف، لترى ذلك يوم القيامة في سجلاتك، في ميزان أعمالك. كثير منا همه الدنيا، لا يستطيع إنسان منا أن ينجي نفسه إلا من رحم الله، همه الدنيا. ولذا نشعر بضنك، نعيش في ضنك، نرى الفقر بين أعيننا. يقول صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث أنس: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. والله لو ما يملك من حطام الدنيا شيئا، لو كان يأكل كسرة خبز يابسة، يرى نفسه أغنى أغنياء وأثرياء العالم. هؤلاء لا نراهم اليوم، لا نرى، لا في أنفسنا ولا في غيرنا، لكنك يوم أن تقرأ في تراجم السلف الصالحين وترى كيف تعرض عليهم الدنيا فيفرون منها، ولا يملكون، بل لا يملك بعضهم كسرة خبز يابسة، يفرون من الدنيا. كانت الآخرة هي همهم. من كانت الآخرة هم جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله، أهله، أقرباءه، جعل الله له فخرا وعزا ومكانة واسما في الدنيا، حتى بعد الوفاة وجمع عليه شمله وجاءته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، يجمع وهل من مزيد، يجمع وهل من مزيد، يجمع ويجمع إلى أنه لا يستطيع أن يحصي كم يجمع وكم ينفق، ولكنه يشعر بالضنك والضيق والفقر. جعل الله فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. جاء رجل إلى الفضيل بن عياض فقال له: كم بلغت، أي كم مضى عليك من الأعوام والسنين، كم مضى من عمرك؟ قال: 60 عاما. قال: 60 عاما، منذ 60 عاما وأنت تسير إلى الله، يوشك أن تصل، يوشك أن تصل إلى النهاية. ثم قال له الفضيل: يوشك أن تصل؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: من علم أنه إلى الله وإلى الله راجع وأنه عبد لله فليعلم أنه موقوف مسؤول. أنت علمت أنك إلى الله راجع فأنت ستوقف وستسأل، ستسأل عن كل أعمالك وأقوالك وأفعالك. فقال الرجل: فما الحيلة، ماذا أصنع؟ قال: أن تحسن فيما بقي، ما زالت الفرصة، ما زالت الفرصة سانحة أن تحسن فيما بقي فيغفر الله لك ما قد مضى، أما أن تسيء فيما بقي فيجتمع عليك اللاحق والسابق فيكون الإنسان والعياذ بالله من الهالكين. نقبل على عام جديد، فيقبل الإنسان بتوبة صادقة، بتوبة لا يدري والله أينتهي عمره في هذا العام أو قبل أن يدخل عليه العام أو أن يخرج هذا العام وهو على ظهر هذه الحياة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الفلاح لا يكون إلا بالتوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يأتي عام والجراح وأمتنا مثخنة بالجراح، أينما شرقت بنظرك شرقا غربا، أينما نظرت إلى أمة الإسلام تراه كالطير مقصوصا جناحاه، ترى الدماء، ترى في بلادنا في العراق في سوريا في جميع بقاع الأرض، ترى الأمة في تدهور، ترى الأمة في بلاء، ترى أمة الإسلام قد أثخنت جراحها. نعيش في هذا الذل، إنه ذل وشؤم المعاصي، إنه ذل المعصية، إنه فساد المعصية. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدينا. نهضة الأمة، عزة الأمة بطاعة الله سبحانه وتعالى. عزة الأمة ليست بالدساتير الوضعية، عزة الأمة. وكم رأينا، كم رأينا في كل كتابة لدستور من تمجيد من فخر من الكاتبين ومن مدح وثناء، أن هذا الذي يحصن الإنسان وهذا الذي يجلب الأمن والأمان وهذا الذي يعيش به الناس باستقرار ورغد من العيش. وما هي إلا أيام ويطعن الطاعنون ثم تنقلب الأمور، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ويأتي آخرون فيكتبون ويفتخرون، وكل ذلك حرب على دين الله عز وجل. يظنون أن الأمن والأمان فيما يصوغونه بأيديهم، ولا أمن ولا أمان إلا بشرع رب العالمين، لا أمن ولا أمان إلا بالحق الذي أنزله الله تعالى على نبيه الكريم. لا أمن من ذل تلك المعاصي إلا أن نقوم بنصرة الدين لا بحرب الدين. ليست نصرة الدين أن نجيش الجيوش لفتح البلاد وفقط، نصرة الدين أن تنتصر على هواك، أن تنتصر على شهوتك، أن تنتصر على شيطانك، أن تقوم بطاعة ربك، هذه نصرة دين الله عز وجل. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، هذه نصرة الدين. فلا نجاة لأمتنا ويدخل عليها عام هجري إلا بالرجوع إلى دينها، إلا بالتمسك بسبيل ربها، وهو سبيل واحد، سبيل تقيم فيه التوحيد، سبيل تلجأ فيه إلى الله، سبيل لا تتنازل فيه عن شريعة رب العالمين، سبيل لا عليك ممن يمشي على وجه الأرض. لا تقلد زيدا ولا عمرا، لا تنتمي لفرقة ولا جماعة، سبيل تكون فيه مسلما موحدا، تستظل بمظلة الإسلام، تنتمي إلى جماعة المسلمين الذين يشهدون حقا وصدقا أنه لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. نعم، عند ذلك تفرح الأمة بمرور الأعوام، لأنها تمر على نصر وعلى عزة وتمكين. وفق الله الجميع لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، يبتدئ العام الهجري بشهر عظمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو شهر الله المحرم، شهر من الأشهر الحرم التي قال الله تعالى فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. جاء من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. شهر الله المحرم شهر يسأل عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يسأل عن الأعمال فيقول رجل له كما في سنن النسائي: يا رسول الله، أي الليل أفضل؟ قال: جوف الليل. قال: وأي الشهور خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: شهر الله المحرم. وذهب جمهور العلماء أن ذلك لا شك أنه بعد شهر رمضان، فقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن أفضل الشهور، فهذا التفضيل بعد فضيلة شهر رمضان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: شهر الله المحرم، نسبه إلى الله تعالى، وهي نسبة تشريف وتعظيم. والعمل في هذا الشهر عمل عظيم، وأفضل الأعمال أن يسلم الناس من أذانا، من شرنا، من ألسنتنا، أن يسلم الناس من لسانك، من يدك، من بطشك، من غيبتك، من ظلمك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فلا تظلموا فيهن أنفسكم. العلماء يختلفون، الضمير يعود على 12 شهرا أو يعود على هذه 4، على قولين عند أهل العلم كما نقل القرطبي وغيره. ولكن الظلم محرم في جميع أشهر العام، وفي هذه 4 على سبيل الخصوص، تأكيداً على تحريم الظلم فيها. فلا تظلم نفسك بمعصية الله، ولا تظلم الناس بغيبة ونميمة وتشفي وتشهي، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. اشغل نفسك بطاعة الله. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أفضل الصيام بعد صوم رمضان أن تصوم في شهر الله المحرم، وهذا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر الإمام النووي أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام في شهر المحرم أو قد اعتنى بصومه، فالسنة تؤخذ من فعله صلى الله عليه وآله وسلم ومن قوله، ولعله كان ذلك التفضيل وتلك الخيرية ذكرها صلى الله عليه وسلم في آخر عمره. وفيه يوم ويوم عاشوراء، واليوم العاشر يوم عاشوراء يوم نصر الله فيه المظلومين، وهو يوم أذل الله فيه فرعون وقومه وأغرقهما. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس المدينة، فرأى اليهود يصومون هذا اليوم، فسأل وقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون، وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى، فنحن نصوم لصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فكان صلى الله عليه وسلم يصوم ذلك اليوم. بل جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في مكة، وكانت قريش تصوم ذلك اليوم. وقال العلماء: لعله مما أخذته قريش من البقية الباقية من شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذاك الاحتفال من اليهود في المدينة فسأل. فكان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء، بل أمر صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر بصيامه قبل أن يفرض صوم رمضان، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وجاء الأمر كما في حديث سلم بن الأكوع والربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مناديا ينادي في قرى الأنصار بصوم هذا اليوم: من أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أكل فليصم. هذا أمر، فلما أمر الله بصوم رمضان صار من شاء صام ومن شاء ترك. وفي حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عرفات يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، وصوم يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. ثم لما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم بفعل النصارى وبصيام النصارى وبما علمه أصحابه منه صلى الله عليه وسلم من حرصه على مخالفة اليهود والنصارى في أعمالهم، فسألوه: نحن نصوم وهم يصومون، نوافق في هذا العمل؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم للقاعدة المستمرة في مخالفته في أعماله لليهود والنصارى، فقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، اليوم التاسع من المحرم. ولذلك ذهب الشافعي وإسحاق والإمام أحمد إلى استحباب صوم يوم التاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد صومه، فهذه أعمال بر نفتتح بها العام الجديد. عند أن يدخل علينا العام الهجري نعقد توبة صادقة مع الله سبحانه وتعالى، نتذكر مجد هذه الأمة، وننظر في حالنا في ذلنا ومصابنا، ونعلم يقينا أنه لا ملجأ ولا منجى لنا من ذلك إلا بعودة إلى الله. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعلم أن الخير كل الخير في مخالفة اليهود والنصارى، نعلم أن الظلم ظلمات، وأنه على الباغي تدور الدوائر، ونعلم ما أخبرنا في قوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فعلى ما يظلم بعضنا بعضا، وعلى ما يتشفى بعضنا في بعض، وعلى ما نتعصب عصبية جاهلية، وما بيننا وبين القبر إلا خطوات، إلا أنفس قد يخرج بعضها ولا يخرج البعض، وينقضي عمرك. تعصبك يكون لدين الله، لا لأشخاص ولا لفرق ولا لجماعات ولا لأحزاب ولا لاتجاهات. كل هذه أصنام منصوبة ستأتي يوم القيامة لا تشفع لك، ستأتي يوم القيامة لا ترى منها خيرا، بل سيتبرأ الكل من الكل. عليك أن تكون عبدا لله، لا تكون عبدا للهوى، ولا للشهوة ولا للدنيا ولا للمال، عند ذلك يسلم الإنسان. اسعى إلى سلامة نفسك، فإن سعيت إلى سلامة نفسك وأهلك سلم المجتمع من أذاك، وقام وقلدك الكثير ممن يريد السلم والأمن والأمان. وفقنا الله وإياكم لكل خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر ومن الذل ومن الدين. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم أنزل على بلادنا الأمن والأمان. اللهم أنزل على بلادنا وبلاد المسلمين الأمن والأمان والاستقرار يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا في جميع بقاع الأرض. اللهم آمين. وأقم الصلاة.